تفسير الآية 55 من سورة القمر، يقول تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أي في مجلس حق كله صدق، ليس فيه أي كذب أو لغو، أي كلام غير مفيد أو إثم أي شر وفساد وضرر، وهو في مكان مرض كريم بهيج فخم مسعد، وهو الجنة، وهو مقعد لا يجلس فيه ولا يناله إلا الذين كانوا صادقين في حياتهم في أقوالهم وأفعالهم، وصدقوا الله ورسله الذين وعدوهم بهذا الوعد الصدق، وهو المكان الذي يصدق الله فيه وعده الذي لا يخلف مطلقا وعده للطائعين له بإسعادهم تمام السعادة الخالدة. والمقصود بالمقعد مكان القعود الذي يقيم فيه الإنسان بكل أمن واستقرار وخير وسرور دائم خالد بلا نهاية ولا زوال ولا نقصان، وهم في هذا المقعد مقربون مكرمون، معززون محببون، مقدرون مرتفعو المقام عند ملك عظيم واسع الملك. ولفظ المليك يفيد المبالغة في عظمة الملك وملكه، مقتدر أي عظيم القدرة على كل شيء، خالق الأشياء كلها، صاحب القوة التي لا توصف، لا يمنعه أي مانع عن تنفيذ ما يريد، والوفاء تماما بكل ما يعد به خلقه سبحانه، الوهاب، الرزاق، الكريم، الرحيم، الودود، المليك، المقتدر.